الفجر وصار فؤادي يدعو الله بليل هادي. هذا صوت الذاكرين يتهادى لرب العباد، من ناجاه بقلب صافي ودعا من يرحم ويعافي. هذا ليل الصالحين فيه عطاء غني كافي. علمني كيف عرفوك ملك الحب وأحبوك، صلوا الصبح نشر النور هم بالعرفان جاءوك. حين نادوا أنت سمعت، باعوا أنفسهم فشريت. أتراه درب الإخلاص، لا يرجون إلا أنت. اقبلني واجعلني منهم، من جادوا ورضيت عنهم. باعوا بالآخرة الدنيا، طلبوا العون من بارئهم. لا تتركني أغدو وحيدا عن درب عطاياك بعيدا. لا أغبط في الدنيا إلا من كان برضاك سعيدا. علمني كيف عرفوك ملك الحب وأحبوك.